حالي انت لو حكمت عقلك هي لو مين بيخاف عليك وانت الجمال الغير جدا ورسول عني بغير عليك وانت الجمال الغير جدا ورسول عني بغير عليك Oh, I'm not afraid.